بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. الفكرة أن تنشغل بهذه الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. الفكرة. الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال العصرة؟ وقفنا في اللقاء الماضي مع العصرة التي تصيب قلب التائب، أن كل تائب في أول توبته لابد أن تصيبه هذه العصرة. ولكن اكتشفت الآن مع حديثي مع السادة المصورين والمخرجين والمنتجين والأساتذة الحضور المحترمين أن هذه العصرة قد تتأخر، قد تأتي متأخرة جداً، كمثل بعض الفنانين والذين نراهم أو التائبين أنه تأتيه مراهقة متأخرة، تأتي عصرة متأخرة، أنه بعد سنين طويلة من التوبة تفاجأ أنه يفتن. وأخطر شيء في الدنيا كما قال ابن الجوزي: وأخشى على السفينة بعد أن دخلت المرسى أن يأخذها الجرف. بعد أن وصل الإنسان إلى آخر حياته أن ينجرف مرة أخرى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها. نعوذ بك أن نضل أو نتخبط عند الموت يا رحمن يا الله. نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه العصرة التي تصيب قلب التائب، كما قلنا أن بعض الناس يمر منها، يصبر ويثبت ويستمسك ويتقوى، والله جل جلاله يعينه فتمر، وإذا مرت الحمد لله خلاص. وبعض الناس ما بتعديش عليه بخير، أول ما يحس بالعصرة يحس بالألم ما يستحملش يرجع تاني. وقلت لكم لما يرجع ما بيرجعش تاني، اللي بيضيع ما بيرجعش تاني. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. النعم لما بتطير لما بتضيع ما بترجعش تاني، ما بترجعش تاني، صعب انها ترجع تاني. اخوتي انا احبكم في الله. العصرة، فاكرين حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها؟ قلنا زي السفنجة بتنزل عليها نقطة حبر تقوم السفنجة ايه تشربها. السفنجة لما تشرب السواد بعد كده ما ينفعش تتغسل، لازم تتعصر. وعايز اقول دلوقتي برضو دي قانون في قضية العصرة، أن العصرة قد تتعدد، مش عصرة واحدة، عصرات على مدى الحياة، لأن الإنسان قد يحتاج في كثير من الأحيان إلى مثل هذه العصرة. عارف عامل زي إيه؟ زي الصدمة الكهربية اللي تخلي الإنسان يشهق شهقة. عارفين في المستشفيات في تعبير طبي معروف اسمه كود بلو. كود بلو يعني لما يبقى إنسان مثلا في العناية المركزة، أسأل الله أن يشفي يا مرضى المسلمين، اللهم اشفي كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. بقول ايه؟ ان قد يكون انسان مثلا في عملية جراحية ولا في عناية مركزة ولا غيره، وبعدين يحصل ان القلب يتوقف، وظائف الجسم تتوقف، تلاقي الطبيب المسؤول الكبير يصرخ كود بلو، فالكل في الحتة دي يبقى جاهز ويتجمع، وكل دول يعملوا عملية للجسم، مش عملية يعني حاجة تخلي بس المريض يشهق، إذا شهق عاد إلى الحياة بعد أن كان في خطر الموت. عشان كده بتحصل العصرة دي أحيانا عشان الإنسان بس يشهق شهقة يقوم يعود للحياة. هذه العصرات ليست بغضب ولا عقوبة، وإنما امتحان، امتحان لازم يمر به كل إنسان، والعصرة دي تقوى وتضعف مع كل إنسان على حسب قوة إيمانه وضعفه. فلو كان إيمانه قوي تبقى العصرة جديدة جدا، ولو إيمانه ضعيف يبقى العصرة على قده. ابن القيم بيقول إيه؟ يقول: وها هنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا الشأن، وهي أن كل تائب لابد له في أول توبته من عصرة وضغطة في قلبه، من هم أو غم أو ضيق أو حزن، ولو لم يكن إلا تألمه بفراق شهواته ومحبوباته فينضغط لذلك ويعصر قلبه ويضيق صدره لكانت هذه كافية. يعني ايه؟ انسان كان ماشي مع بنات وبيسمع مزيكا وبيروح مسارح وسينمات وبيدخن وكل ده، تاب، ساب كل ده، وكل ده سابه وهو بيحبه، تحصل في قلبه عصرة. احنا خلينا واقعيين، متألم لفوات ده كله. تلاقي من الناس اللي بيتوبوا من الفنانين والفنانات، أسأل الله أن يهدي الجميع وأن يثبت الجميع على الإيمان وأن ينجي الجميع من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعافينا وإياكم وإياهم من البلاء. بعد ما تاب انحسر عنه بقى الشهرة واهتمام الناس والأخبار والجرايد والصور، لما انحسر عنه ده أكيد لازم يحس بإيه؟ بضغطه، بعصرة. عشان كده كتير رجع تاني، بعضهم رجع زي الأول، بعضهم رجع أسوأ من الأول. وبعضهم رجع نص نص، بس رجع نتيجة هذه العصرة لفراق محبوبه فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره، فأكثر الخلق رجعوا من التوبة. ده كلام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين. ونكسوا على رؤوسهم لأجل هذه العصرة. يقول إيه ابن القيم؟ والعارف الموفق يعلم أن الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة، فكلما كانت فرحته ساعة تاب أقوى وأشد كانت العصرة أكمل وأتم. والسؤال الوقتي، طب الإنسان لو أصابه هذه العصرة يعمل إيه عشان ينجو منها، عشان ينجو من العصرة دي ويعديها وينطلق؟ لأنه لو عدى من العصرة دي خلاص بينطلق. لو وقف مع العصرة دي ممكن تطول معاه، توقعه، تضيعه. نمرة واحد، يشوف سيدنا كعب بن مالك حصل ايه عشان يبقى كلام واقعي. واحد عصر، ايه اللي ثبته؟ نمرة واحد، قال فخرج خلفي أقوام من أهلي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت هل لقي مثل الذي لقيت أحد؟ قالوا نعم. وذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة فتثبتت بهما. مرار بن الربيع وهلال بن أمية. يبقى أول شيء يثبتك عند ورود العصرة أن تنظر إلى المؤمنين، الصحبة الصالحة، العلماء الذين سبقوك، الدعاة الذين مروا بمرحلتك، يكونوا حواليك يثبتوك. أما إذا التف حولك في هذه الساعة العصاة والمفتونون والضالون والمثبطون فإنك حينها ستضيع. هي دي، مين اللي حواليك في الساعة دي؟ مين اللي حواليك؟ أختي كانت لابسة النقاب وبعدين جت لها العصرة دي، فقعد جنبها أخت منتقبة، تقوم تقول لها إيه؟ أنا تعبانة وحاسة أن أنا مخنوقة، تيجي نقلع النقاب؟ تقول لها تيجي. إيه ده؟ إيه ده؟ هي دي، لو لقيت اللي جنبيك يشجعوك على الفتنة هتفتن، اللي جنبيك يشجعوك على الثبات هتثبت. عشان كده في الحالة زي دي تفر إلى الله يا رب. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. إن ربنا يجمع حواليك الصالحين ويحيط بك الصالحون، ده أول سبيل للنجاة من هذه العصرة. السبيل الثاني، زيادة الأعمال الصالحة والتلذذ بها لتملأ الفراغ الحاصل. مهم جدا جدا النقطة دي. ان الانسان زي ما قلنا كده اللي عدى مرحلة التوبة كان حواليه ضجيج اصحاب واصدقاء وفسح وخروجات وتنطيط وتلفزيون ونت ودنيا. لما بدأ يتوب بدأ يخلو مع الله ويتفرغ لله ويعيش مع الله، حينها يحس بشيء من الفراغ. املأ الفراغ ده بالطاعات، املاه بالعبادات والقربات، املاه قيام ليل وذكر وتلاوة قرآن، حفظ قرآن وتسميع قرآن ومراجعة القرآن وقراية في التفسير وتعلم العلم، تعلم عقيدة وتعلم فقه وتعلم تفسير وتعلم سيرة وتعلم أصول فقه وتعلم مصطلح حديث، تعلم لغة. املى حياتك، املاها، املاها بطاعات وقربات، املاها دعوة، اقرأ في كتب واسمع شرايط وشوف اسطوانات وتابع حلقات وادخل مدرسة تتعلم فيها الدين، اشغل حياتك دين. لما تتملي الحياة دين تعدي، لكن مع الفراغ القاتل تحصل النكسة اللي هي سماها ابن القيم علل التوبة. قال: ومن علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته، فربما تنفس وربما هاج هائجه. كلام الخبراء في هذا الشأن قال إيه؟ قال إن من كلام الخبراء في هذا الشأن قال إيه؟ قال إن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة. واحد كان بيدخن، حلوة دي، واحد كان بيدخن وربنا تاب عليه، تاب عليه من التدخين، بطل تدخين، كل أكلة تقيلة شوي، قعد وركن ظهره ومدد رجليه وقال: يا سلام لو السيجارة بقى. دي قلة من قلة التوبة، انه يتذكر السيجارة في الوقت ده تخليه ممكن يرجع للذنب تاني. قل لي امال يعني لو كان اكلة تقيلة وركن ظهره ومدد رجليه يقول ايه؟ يقول: الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة. يقول ايه؟ يقول: الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يقول ايه؟ يقول: الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. يقول ايه؟ يقول: الحمد لله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. لو هو انشغل بالذكر ده وملى حياته بالذكر ده وحس بالامتنان لربنا على النعم دي، عمره ما يفكر في السجارة بقى. السجارة ايه؟ نفس الشيء لو واحد صاحي بالليل قاعد اخر الليل كده ومفيش حد معاه، زوجته نامت والولاد ناموا وهو قاعد يلف في الشقة ويخرج البلكونة ويرجع للشباك مش لاقي حاجة يعملها، اكيد هيتذكر ايام الشات والنت، ايام التليفونات المحرمة والمكالمات الفاجرة، يتذكر فيتوق ويشتهي علة من علل التوبة ممكن تخليه يرجع للذنب تاني. التفات القلب الى الذنب، ان القلب يبص وراه يتذكر الذنب. عشان كده العلماء اتكلموا في ان من التوبة نسيان الذنب. قالوا هو الواجب على الواحد لما يتوب ينسى الذنب ولا يتذكر الذنب؟ قالوا خلاصة الكلام بعد كلام طويل كتب بقى، قالوا أن الإنسان إذا تذكر الذنب فانكسر وذل وخضع لله وجب عليه أن يتذكر الذنب دوما. أما إذا كان تذكره للذنب يجعله يشتهي الذنب، أما إذا كان تذكره للذنب يجعله يشتهي الذنب ويتمنى ويشعر بحلاوته فيجب عليه أن ينسى الذنب. لو الإنسان تذكر الذنب فقال كانت أيام جميلة، يبقى كده عيلة من عيلة التوبة. لو تذكر الذنب فقال أعوذ بالله، يا رب اغفر لي، يا رب استرني، يا رب الطف يا رب، وما ترجعش الأيام دي تاني أبدا يا رب، يبقى خليه ذاكر للذنب عشان ينكسر كده لربنا وما يتغرش بحياته الجديد. احنا الكلام ده كله في سياق معالم في طريق التوبة، معالم في الطريق الى الله، منارات ان لازم اللي ماشي ربنا سبحانه وتعالى يبقى فاهم ايه اللي بيحصل، يبقى شايف قدامه هو رايح على فين. فابن القيم بيتكلم بقى بيقول ايه، يقول ولذلك اسباب عديده، منها ان هذه العصره والقبض دليل على حياه قلبه وقوه استعداده، ولو كان قلبه ميتا واستعداده ضعيفا لم يحصل له ذلك. وايضا سبب هذه العصرة أن الشيطان لص الإيمان، واللص إنما يقصد المكان المعمور، أما المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفر منه بشيء فلا يقصده. فإذا قويت المعارضات الشيطانية والعصرة دل على أن في قلبه من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه. ذلك الإنسان يجب أن هو يعرف أن العصرة دي دليل أن قلبه حي، العصرة دي دليل أن هو في إيمان في قلبه، الشيطان عايز يسرقه، عايز يخطفه منه، عايز يرجعه للمعاصي والذنوب تاني، عايز يتوب، فلذلك يتخلص منها. في الطريق إلى الله أيضا ينبغي أن نعلم أن في طريق التوبة أو في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تفهم السبيل. السبيل لابد أن تفهم السبيل، السبيل إلى الله سبحانه وتعالى سبيل واضح، واضح، عشان كده لا تلتبس إلا على مفتون. الذي يشكو من الفتنة مفتون، قال سبحانه وتعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. المفروض ان الانسان اللي ماشي في الطريق الى الله عز وجل يبقى عارف ان تركيزه في الطريق هي اللي تخليه ما يفتنش، تركيزه على الفتن هي اللي هتفتنه. عشان كده سيدنا النبي لما ضرب مثال بان الطريق عليه سوران وفي هذين السورين ابواب مفتحة وعلى كل باب وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة وداع على رأس الصراط يدعو يا أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا، امشي عدل. فإذا أراد أن يفتح الستر الذي على الباب ناداه من على رأس الصراط: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. وانت ماشي على الطريق في سور، السور ده فيه بيبان، البيبان دي عليها سطور، السطور اللي على البيبان ديك وراها ضجيج. بفضول الإنسان، الفضول البشري، تلاقيه عايز يكشف الستارة عشان يشوف وراها ايه. الداعي على رأس الصلاة اللي هو واعظ الله في قلب كل مسلم يقول له: ويحك لا تفتحه، اوعى ترفع الستارة، انك ان تفتحه تلجه. لو شلت الستارة هتدخل، لان اللي جوه ما تقدرش تصبر عنه، فتنة. لازم نفهم دي قوي في الطريق الى الله، نفهمها جدا، انك وانت ماشي في الطريق لربنا ما تلتفتش، لا تلتفت. واذا رأيت شيء من الفتن محجوب عنك مستور، ما تحاولش تكتشفه، ما تنبش وراء، انشغل بالطريق ولا تنشغل بغيره، تصل. بنلاقيها دايما على الطرق السريعة: لا تنشغل بغير الطريق، لا تنشغل بغير الطريق، تصل سريعا. وإلا لو انشغلت بغير الطريق تعمل حادثة ما توصلش، ممكن تموت فيها. إخوتي في الله، معالم الطريق كثيرة، والوصول إلى الله أن تسير في طريقك ولا تنشغل بغير الطريق. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.